فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا سالي يقول: ما حكم قطع الصلاة نافلة كانت أو فريضة من أجل الرد على الهاتف أو فتح باب المنزل، علما لا يوجد أحد غيري لفتح الباب وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فورد في السؤال قولك: ما حكم قطع الصلاة للرد على الهاتف؟ طبعا قطع الصلاة المراد به أن تسلم من الصلاة، والحقيقة الرد على الهاتف أو فتح الباب لا يحتاج الإنسان معه أن يقطع صلاته، بمعنى إذا كان الإنسان في صلاة وكانت الصلاة نافلة فإنه يجوز له أن يمشي إلى الباب ويفتحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ورد في حديث علي رضي الله عنه حينما كان يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء منه دليلا أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، فإذا قرأ عليك أحد الباب وكان الباب عن يمينك وبينك وبين الباب 3 خطوات 4 خطوات تقريبا، فتسير إليه دون أن يكون سيرك بطريقة تخالف خشوع الصلاة وحال المصلي، ولا تنحرف عن القبلة ثم تفتح الباب بدون عمل كثير، فهذا لا بأس به ولا يؤثر في الصلاة ولا يحتاج أن تقطع صلاتك لثبوت السنة به. وأما بالنسبة للهاتف، إذا كان مرادك الجوال الذي يكون في جيبك تخرجه فتقطع الاتصال، فهذا عمل يسير ولا يحتاج أن تسلم من الصلاة وتقطع صلاتك، فيمكنك إذا كنت في النافلة أن تخرجه من جيبك وتلغي الاتصال أو تقفل نهائيا. وهكذا إذا كنت في فريضة ونسيته فأزعجك باتصاله، فإن مفسدة الحركة اليسيرة لقفل الاتصال الذي فيه التشويش الأكثر لا شك أن المفسدة العظمى ترتكب المفسدة الدنيا لدفعها، فحينئذ إخراجك للجوال وقفله هذا عمل يسير لدفع التشويش الأكثر والأكبر، فهذا كله لا بأس به ولا حرج فيه. لكن أن ترد بمعنى أن تتكلم مع الشخص وأن تتحدث معه فهذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان في فريضة فلا يجوز له أن يقطعها إلا من عذر، والعذر أن يخاف موت إنسان أو يخاف ضررا عليه يوجب مثله الرخصة، وبناء على ذلك لو اتصل عليك أحد بالجوال لا يجوز لك أن تقطع الفريضة وترد عليه. لكن لو كان اتصاله لإنقاذ نفس أو كان على حال فيه ضرر، لو أنك لم تتصل عليه كأن يكون الإنسان ترك أباه في حالة يخشى عليه وترك عنده مثلا زوجته أو أحد أولاده وقال إذا خفت على والدي فاتصل علي، فحينئذ سيكون الاتصال لخوف على النفس، ففي هذه الحالة يجوز لك حتى ولو كنت أثناء الصلاة تقطع الصلاة وتسلم وتدرك أباك إذا خشيت عليه الضرر، يقول لزوجته إذا خفت مثلا تكون حامل ويخشى عليها الموت أو يكون بها مرض أو يكون بمريض مرض، فيقول له إذا خفت على نفسك أو كان هناك شيء ضروري بمعنى أنك تخاف الهلاك أو نحو ذلك فاتصل عليه، فمعلوم أنه إذا اتصل أنه يتصل في هذه الحالة. أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري وغيره أنه خرج إلى صلاة الجمعة فسمع الصارخة على عمه وابن عم أبيه سعيد رضي الله عنه وأرضاه، فترك الجمعة ومضى إليه، وكان قد توفي في قصره وقصره جهة الجامعة يعني يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فترك الجمعة وذهب إلى هذه النفس من أجل أن يقوم بحقوقها، فكيف إذا كان لإنقاذها؟ فإذا كان لإنقاذ النفس يجوز لك أن تقطع وترد، مثل الأطباء والمعنيون بأرواح الناس والذين تكون عندهم مسؤوليات يخشى فيها على الأنفس، فهؤلاء إذا غلب على الظن أن هذا الاتصال فيه إنقاذ لنفس أو خوف على نفس من الهلاك فإنه يقطع سواء كان في فريضة أو نافلة. وأما إذا كان الإنسان في صلاة واتصل عليها أحد ويريد أن يقطع صلاة من أن يجيبه، فنقول لا تجبه ولا تقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، فأنت مطالب بإتمام بالانشغال بالصلاة لا بغير الصلاة. وقال الله عز وجل في كتابه ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل، فلا يجوز الإنسان إذا كان في صلاة فريضة أن يقطعها من أجل أي اتصال أو من أجل رد على الجوال. لكن لو أزعج الجوال، والمنبغي على كل مصلي أن يعلم أنه إذا دخل المسجد وترك جواله مفتوحا فإنه يتحمل بين يدي الله المسؤولية بكل ما يترتب على الإزعاج في جواله. إذا كان يعلم أن جواله مفتوحا سواء كان وقت صلاة أو غير وقت صلاة، لأنه يمر على الراكع ويمر على الساجد والمصلي وتالي القرآن ويمر على الخاشع في ذكره لله فيزعجه بهذه الأصوات، فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ليسألن بين يدي الله عن هذا الإزعاج في بيوت الله. فهذا المسجد ليس ملكا لي ولا ملكا لك، وإنما هو بيت الله الذي فيه ملائكة الله، الذي لا ينبغي للمسلم أن يتسبب في أذيتهم بهذه الأصوات. وأعظم من هذا إذا كان بأصوات فيها موسيقى وغناء، فإنه إذا فتح جواله وعلم أنه سيصدر هذا الصوت من الموسيقى والغناء داخل المسجد فسيحاسبه الله عن هذا الصوت داخل بيته شاء أم أبى. فكل أصول الشريعة تدل على أن المتسبب في الفعل المفضي إلى الشيء مسؤول عنه، سواء تسبب في ضرر متعلق بالناس أو متعلق بأمر فيما بينه وبين الله أو بأمر فيما بينه وبين الناس. كون الإنسان يأتي بجواله ويفتح على أصوات الموسيقى ويجعلها تشوش على الناس داخل بيوت الله حتى ولو لم يكن في المسجد أحد، ففيه عماره من صالح الجن وفيه عماره من الملائكة، فسيسأل بين يدي الله عن هذا الإزعاج. واتفق العلماء رحمهم الله على أن الأذية في المساجد أعظم إثما من الأذية خارج المسجد، فلا يجوز لأحد أن يتساهل في هذا، وينبغي على الأئمة أن ينبهوا أن هذه الأصوات المشتملة على الموسيقى داخل المسجد توجب إثم من يأتي بالموسيقى داخل المسجد، لأن هذا بيده وبإمكانه، بإمكانه أن يقفل الجوال وبإمكانه أن يمنع صوته عن المسلمين، فيأتي بكل بساطة وبكل يسر ويتركها، فهذا يصيح جواله بصوت وهذا بصوت حتى أصبحت بيوت الله عز وجل مليئة بهذه النغمات. هذا كله يحاسب عنه العبد بين يدي الله ويسأل عنه بين يدي الله. فهذا ليس من التشديد على الناس، هذه حقيقة، هذا بيت من بيوت الله، جئت بشيء تسبب في إزعاج الناس تسأل عنه بين يدي الله. فإن كان هذا الإزعاج بمنكر فالإثم أعظم، ولذلك الإثم داخل بيت الله ليس كالإثم خارج بيت الله. وأذية المصلين والراكعين والساجدين ليست كأذية غيرهم، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وعلي أن يحفظ هذه الآلات عن أذية الناس والتشويش عليهم في صلاتهم وفي عبادتهم، خاصة في هذه الأزمنة. ما الذي جعل هذا الأمر ينتشر؟ قلة التوجيه وقلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووعظ الناس وتذكيرهم وتخويفهم. كثير من الناس فيه خير، حتى عامة الناس يأتي بالجوال ويكون صوت الجوال فيه موسيقى، لو يعلم أنه مسؤول أمام الله ما فتح جواله. فيهم الناس فيهم خير، لكن التقصير في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والسكوت عن إرشاد الناس ووعظهم هو الذي تنتشر به هذه الأمور. فالشاهد أن بيوت الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ترفع كما قال الله عز وجل، والأصوات المزعجة حتى ولو لم تكن من الموسيقى، حتى ولو كانت أصوات مزعجة فإنها مؤذية للمصلين والراكعين والساجدين. والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه فينبغي للمسلم أن لا يتسبب في أذية إخوانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالمسلم لا يضر إخوانه المسلمين ولا يؤذيهم، فليس هناك من حرج عليك أنك إذا دخلت المسجد تجعل الجوال مقفلا. أنت طيلة يومك وأنت في هذه الدنيا ومع أهل الدنيا تصول وتجول، ألا تجعل لربك هذه اللحظات؟ والعجيب أن البعض يدخل على وقت الإقامة، بمعنى أنها دقائق معدودة لأداء فريضة الله عز وجل، ما يصبر فيها عن الجوال، فتنت بالناس وفتنت بالدنيا وبأهلها، ما تستطيع أن تفرغ نفسك وتفرغ قلبك دقائق ولحظات بين يدي الله جل جلاله. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا السداد والرشاد، وأن يعيذنا من أذية الناس، وأن يسلمنا ويسلم منا، والله تعالى أعلم.